يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي No. لولا أن ربطنا على قلبه صار وعينها

من دون المؤمن كان علينا القاري الشيخ الشحات محمد أنور.